الدرس الخامس والخمسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فإذا غربت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة ذاكرين ملبين بسكينة ووقار بغير مزاحمة وإيذاء وضرب دواب، فمن وجد فرجة أسرع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإذا غربت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة، يعني إذا غربت الشمس والحجيج في عرفات. وقبل الحديث على هذه المسألة وما بعدها، هناك بعض الإيضاحات المتعلقة بالدرس الماضي، وخصوصا الوقوف في عرفات. فتقدم معنا أن وقت الوقوف في عرفات يبدأ من الزوال يوم التاسع من زوال الشمس، ويبقى إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. فمن حضر بعرفة في شيء من هذا الوقت فقد أدرك الحج. لكن قال المصنف، قال: فمن حضر في شيء من هذا الوقت وهو عاقل. فكلمة عاقل، يعني هذا الشرط لصحة الوقوف، وهذا شرط لمن أحرم بنفسه، لمن أحرم بنفسه، لأنه تقدم معنا في أول كتاب الحج أن الولي يجوز له أن يحرم عن المجنون وعن الصبي غير المميز، فيصح حج المجنون ويصح حج الصبي غير المميز، لكنه الولي هو الذي يحرم عنهما. أما هذا الشرط وهو عاقل لمن يحرم بنفسه، فيصح حج المجنون وحج الصبي غير المميز، ويقع لهما نفلا، يقع حجهما نفلا لا يقع عن الفرض. وقال: ومن فاته ذلك أو وقف مغمى عليه فقد فاته الحج. مغمى عليه، يعني أغمي عليه جميع وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر، يعني لم يفق، استغرق جميع الوقت وهو في حالة الإغماء، ولم يفق ولا لحظة في هذا الوقت. أما لو أفاق ولو لحظة في هذا الوقت وهو في عرفات فإنه يصح وقوفه ويصح حجه. أما إذا استغرق جميع الوقت وهو مغمى عليه فهنا فاته الحج. يعني كيف فاته الحج؟ هل حجه يعني فسد أم بطل أم يعامل كالمجنون؟ فهنا يعني ظاهر العبارة أن الحج يفوته، ويعني لا يقع له لا فرضا ولا نفلا. لكن هذه المسألة فيها خلاف، فعند الإمام ابن حجر وكذلك الخطيب في المغني والإمام ابن حجر في التحفة قالوا: يقع حجه نفلا. فإذا كان يقع الحج عن المجنون نفلا فالمغمى عليه صار كالمجنون، إذا أغمي عليه كل الوقت ألحق بالمجنون، فيقع حجه نفلا، يقع حجه نفلا. خلافا للإمام الرملي قال: لا يقع لا فرضا ولا نفلا. أما عند الإمام ابن حجر والخطيب قالوا: المراد هنا بعدم الإجزاء أنه لا يقع حجه فرضا وإنما يقع نفلا. وإذا يؤس من إفاقته، يعني استمر الإغماء، فهنا يولى عليه، فالولي يكون له ولي كالمجنون ويتابع معه بقية المناسك ويقع هذا الحج له نفلا، هذا بالنسبة للمغمى عليه. طبعا النائم غير المغمى عليه، يعني لو نام جميع الوقت، استغرق جميع الوقت وهو نائم في عرفات في وقت الوقوف لا يضر ذلك. وكذلك عندما قال فقد فاته الحج فيتحلل بفعل عمرة، ثم قال ويجب عليه القضاء، يعني من عام قابل، ودم للفوات، يجب عليه دم للفوات مثل دم التمتع، مثل دم التمتع، يعني في كونه دم ترتيب وتقدير، دم ترتيب وتقدير، ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح أولا، يجب عليه الذبح، ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، إلا إذا عجز، فإذا عجز عنه ينتقل إلى الخصلة الأخرى وهي التقدير، وقوله وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه، قدره الشرع بما لا يزيد ولا ينقص، فهنا يعني يلزمه، يجب عليه أولا الدم وهو شات، هذه الشاه تجزئ في الأضحية ويذبحها في حجة القضاء، يذبحها في حجة القضاء، فإن عجز عنها عن الدم صام 10 أيام، صام 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله أي إلى وطنه. هناك أمر آخر يعني لا بد من إيضاحه، وهو أنه قد يحصل غلط في وقوف عرفات، يكون هناك غلط في حساب الشهر، في بداية الشهر، في رؤية الهلال مثلا، فيحصل غلط، فهنا إما أن يكون الغلط في التأخير أو التقديم، يكون غلط في التأخير أو غلط في التقديم، فإذا كان الغلط في التأخير كأن وقفوا في اليوم العاشر غلطا، يعني يظنون أنه هذا هو اليوم 9 وهو في الحقيقة هو اليوم 10، وذلك يعني يتصور عندما يغم الهلال، هلال ذي الحجة، يعني لا يرون الهلال، فأكملوا عدة ذي القعدة، عدة ذي القعدة يعني أكملوا 30 يوما، لأنهم لم يروا هلال ذي الحجة، ثم تبين أن الهلال أهل ليلة 30، يعني أن شهر ذي القعدة كان 29 يوما، فهنا وقفوا في اليوم 10 بهذه الحالة، فهذا الوقوف يجزئهم، يجزئهم هذا الوقوف، ويصح حتى لو كان يعني وقوفهم في اليوم 10 بعدما تبين أنه 10، يعني كما إذا ثبت أنه 10 ليلا، في الليل ثبت أن غدا هو اليوم 10 ولم يتمكنوا من الوقوف في هذا الليل، يعني الليل هذا يعتبر لليوم 9 يعني تابع ليوم عرفة، لكن لم يتمكنوا من الوقوف ووقفوا في اليوم 10 أجزأهم هذا الوقوف، أجزأهم الوقوف في اليوم 10 بشرط أن لا يقلوا، يعني ليس عدد قليل الحجيج، لا يقلوا على خلاف العادة، فهنا إذا كانوا قليلين لا عليهم القضاء، أما إذا كانوا كثيرين لم يقلوا على خلاف العادة فيجزئهم هذا الوقوف في اليوم 10. هذا الخطأ في التأخير، إذن وقوفهم في اليوم 10 يعتبروا مجزئا. أما الخطأ في التقديم فيقفون في اليوم 8، يقفون في اليوم 8 يقدمون يوما، أيضا إذا وقفوا في اليوم 8 غلطا ويحصل ذلك بأن يشهد الشهود، شهد شاهدان أنهما يعني رأيا الهلال، شهدا برؤية الهلال، برؤية هلال ذي الحجة ليلة 30 من ذي القعدة، يعني على أساس أن شهر ذي القعدة كان 29، وأنهم رأوا الهلال ذي الحجة، فحسبوا على هذا الحساب فوقفوا في اليوم الثامن يظنون أنه التاسع. ثم تبين أن الشاهدين كانا كافرين أو كانا فاسقين، يعني لا تقبل شهادتهما، فإن علموا قبل فوات وقت الوقوف، قبل فوات وقت وقوف عرفة، وجب عليهم الوقوف في الوقت، يعني في اليوم التاسع وجب عليهم، يعني يعيدون الوقوف يقفون في اليوم التاسع. لكن إن علموا بعده، بعدما فات اليوم التاسع وانتهى، علموا بعد ذلك فهنا يجب عليهم القضاء لهذه الحجة، يعني لا يجزئهم هذا الوقوف. وفرقوا يعني لماذا يقبل في الغلط في التأخير ولا يقبل في التقديم، قالوا لندرة الغلط في التقديم لأنه يعتبر نادرا، وأيضا قالوا لأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه، فإنه إنما يقع للغلط في الحساب وللخلل في الشهود، يعني لم يتحروا الدقة في الشهود، فوقع هذا الغلط بسبب هذا التقصير بسبب هذا الخلل، بخلاف الغلط في التأخير فإنه يعني قد يكون بالغيم، بسبب الغيم الذي حال دون رؤية الهلال، وهذا أمر ليس يعني من الأمور النادرة، يعني هذا ممكن يقع ولا يمكن الاحتراز عنه، لذلك يقبل الغلط في التأخير ولا يقبل في التقديم. وقالوا ولو غلط بيومين فأكثر، إذا حصل الغلط بيومين سواء تقديم أو تأخير لا يقبل الغلط بيومين فأكثر، أو غلطوا في المكان، يعني وقفوا في أرض ليست عرفات، لا يقبل هذا الغلط، يعني هذا لأنه نادرا، هذا نادرا ما يحصل مثل هذا الغلط. يعني هذه بعض الإيضاحات التي أردنا أن نبينها. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال فإذا غربت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس أي وهم واقفون في عرفات، وفي هذا يعني بيان أنهم يبقون إلى غروب الشمس، وهذا على جهة الاستحباب، يعني يسن أن يبقى الحجيج في عرفات إلى أن تغرب الشمس، ليجمعوا بين الليل والنهار، حتى يجمعوا بين الليل والنهار، وذلك للاتباع، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات حتى غربت الشمس، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم يزل أي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متوجها إلى مزدلفة. فمن خرج من عرفات قبل غروب الشمس، من خرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها بعده بعد الغروب، فهنا يجزئه الوقوف، لكن يستحب له أن يريق دما استحبابا، وذلك خروجا من خلاف من أوجبه، خروجا من خلاف من أوجب الجمع بين الليل والنهار مثل الحنابلة. نعم. فقال أفاضوا إلى مزدلفة ذاكرين الله تعالى، ملبين بسكينة ووقار، بغير مزاحمة وإيذاء وضرب دواب، فمن وجد فرجة أسرع. حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكرنا طرفا منه، قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، قصواء ناقته التي حج عليها صلى الله عليه وسلم، شنق الزمام يعني شد زمامها إليه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله يعني موضع جلوسه على الرحل ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. هنا يعني قوله حبلا من الحبال يعني هو الرمال المجتمعة الرمال وليس المراد الحبل وإنما هو قال الرمال المراد بها الرمال المجتمعة. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع يعني بالإسراع وحمل الدابة على الإسراع في السير. فإذا وجد فرجة يعني مجالا للإسراع أسرع، وهذا أيضا على جهة الاستحباب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقد سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، يعني العنق نوع من السير بين يعني من بين الإبطاء والإسراع، والنص فوقه فوق العنق، فإذا وجد فجوة يعني متسعا أسرع. نعم. قال ويؤخرون المغرب وليجمعوها بمزدلفة مع العشاء فإذا وصلوها نزلوا وصلوا وباتوا بها وصلوا الصبح أول الوقت. نعم. ويؤخرون المغرب يعني لا يصلون المغرب في عرفات، لا يصلون المغرب في عرفات، وإنما ينوون تأخير المغرب يعني ينوون الجمع، جمع التأخير ليجمعوا صلاة المغرب مع صلاة العشاء بمزدلفة، وهذا الجمع للسفر، هذا الجمع في مزدلفة جمع تأخير، والجمع الذي تقدم في عرفات الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، هذا أيضا الجمع للسفر وليس للنسك، وهذا هو المعتمد. وعندما نقول الجمع للسفر إذن هو يختص بسفر القصر، يختص بسفر القصر. فهنا يأمر الإمام المكيين يعني المقيمين ومن لم يبلغ سفره مسافة القصر يأمرهم بالإتمام، يأمرهم بالإتمام وعدم الجمع. أما الحجاج الذين أتوا من مسافات بعيدة عن مسافة القصر فإذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا فيها أربعا لزمهم الإتمام، يعني انتهى السفر. فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى، إذا خرجوا إلى منى يوم التروية ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند الفراغ من مناسكهم، فهنا يكونون قد أنشأوا سفرا، أنشأوا سفرا، فيجوز لهم هنا الجمع والقصر من حين خروجهم إلى منى يوم التروية لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة. نعم. فإذا يؤخرون المغرب ليجمعوها بمزدلفة مع العشاء مع صلاة العشاء، فإذا وصلوها يعني وصلوا المزدلفة نزلوا بها وصلوا وباتوا بها، يصلون المغرب والعشاء. طبعا قد يتأخر النفر من الدفع من عرفات وربما لا يدركون صلاة يعني وقت الصلاة وقت العشاء في المزدلفة، فهنا يصلون في الطريق، لا يجوز أن يعني يتركوا الصلاة نهائيا. إذا كان يعني بإمكانهم إدراك وقت العشاء يؤخرون المغرب يصلون مع العشاء في المزدلفة، أما إذا خافوا يعني فوات الوقت خصوصا يعني الآن عند القافلات والسيارات والزحام أحيانا ما يصلون إلى مزدلفة إلى طلوع الفجر بسبب الزحام، فهنا يصلون في الطريق. فإذا وصلوها نزلوا وصلوا وباتوا بها وصلوا الصبح أول الوقت، يعني يصلون الصبح مغلسين، الغلس هو شدة الظلمة. وطبعا هنا ليس التغليس أو الصلاة أول الوقت، صلاة الصبح أول الوقت خاصا بمزدلفة، لا، هو هذا يستحب في غيره أيضا من الأيام، لكنه في هذا اليوم يكون أشد استحبابا حتى يعني يتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر. ودل على هذا يعني تأخير المغرب وصلاته مع العشاء حديث أسامة في الصحيحين قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة يعني صلاة العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وفي حديث جابر رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم. قال: ويأخذون منها حصى الجمار 7 حصيات لقطا لا تكسيرا، والأفضل بقدر الباقي لا، ويقفون بعد الصلاة على المشعر الحرام، وهو جبل صغير في آخر المزدلفة، ويندب صعوده إن أمكن. نعم. وأيضا البقاء في مزدلفة إلى يعني إلى أن يصلوا الصبح أو إلى طلوع الفجر، هذا هو الأفضل والأكمل. أما الواجب فالواجب الحضور في مزدلفة ولو لحظة بعد منتصف الليل. نعم. قال: ويأخذون منها أي من المزدلفة حصى الجمار 7 حصيات. فقوله 7 حصيات هذا تأكيد أنه يستحب الأخذ ليوم النحر خاصة، وهذا هو الأصح، يعني لا يأخذون جميع ما يرمى به، جميع ما يرمى به يعني لأيام ليوم النحر ولأيام التشريق، وهو 70 حصاة بالنسبة لغير المتعجل و49 للمتعجل، وإنما يلتقط فقط 7 حصيات لرمي جمرة العقبة. أما الجمار لأيام التشريق فيأخذونها من منى كما سيأتي في كلام المصنف. قالوا: والاحتياط أن يزيد يعني على 7 شيئا، يعني ربما يسقط شيء من هذه 7. قال: يأخذون حصى الجمار لقطا لا تكسيرا، يعني يكره تكسير الحصى، إنما يلتقطها التقاطا، ويكره تكسير الأحجار وأخذ المكسر للرمي إلا لعذر. والأفضل بقدر الباقي الله، يعني حجم الحصاة بقدر حبة الباقي الله. ويكره كراهة تنزيه يعني أن يكون أكبر من ذلك أو أصغر منه. وجاء في الحديث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمرة. قال: وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، فرمى الجمرة بمثل حصى الخذف، يعني قالوا يعني هو بمقدار حبة الباقلة. ويقفون بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح، يقفون على المشعر الحرام، سمي مشعرا لما فيه من الشعار وهي معالم الدين. وهذا أيضا لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال: وهو، يعني المشعر الحرام، جبل صغير في آخر المزدلفة، يعني من جهة منى. قال: ويندب صعوده إن أمكن. نعم. قال: وهناك بناء محدث يقول العوام إنه المشعر الحرام وليس كذلك. هناك يعني في المزدلفة، هذا في زمن، يمكن في زمن المصنف، أظن الآن لا وجود لهذا الآن. نعم. قال: ويكثرون التلبية والدعاء والذكر مستقبلين القبلة ويقولون: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله غفور رحيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أسفر جدا ساروا إلى منى بوقار وسكينة قبل طلوع الشمس. نعم. ويكثرون التلبية والدعاء والذكر مستقبلين القبلة، يعني لأن القبلة هي أشرف الجهات، ويقولون: اللهم كما أوقفتنا فيه، أي في هذا الجبل أو في هذا المشعر، وأريتنا إياه، إلى آخر الدعاء المتقدم. ويكثرون أيضا من قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أسفر جدا، يعني إذا أسفر النهار جدا، يعني أضاء إضاءة شديدة، ساروا إلى منى، من مزدلفة إلى منى، بوقار وسكينة، بوقار وسكينة قبل طلوع الشمس، يعني يتوجهون إلى منى قبل أن تطلع عليهم الشمس في مزدلفة. وجاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم. قال: فإذا وصلوا إلى وادي محسر وهو بقرب منى أسرعوا قدر رمية حجر، ثم يسلكون الوسطى التي ترميهم على جمرة العقبة، فكما يأتونها وهم ركبان يرمون جمرة العقبة بتلك الحصيات السبع الملتقطة من المزدلفة، ومن أي مكان التقط الحصى جاز، من المزدلفة وغيرها، لكن يكره أخذها من المرمى والحش والمسجد، وكلما يشرع في الرمي يقطع التلبية ولا يلبي بعد ذلك. نعم. إذن فيدفعون، يسيرون إلى منى، فإذا وصلوا إلى وادي محسر، وادي محسر سمي بذلك لأن الفيل الذي جيء به لهدم الكعبة حسر وامتنع قريبا منه، امتنع عن التوجه إلى الكعبة. قال: وهو بقرب منى أسرعوا، يعني عندما يصلون إلى هذا الوادي أسرعوا قدر رمية أو رمية حجر، ثم يسلكون الطريق الوسطى التي ترميهم على جمرة العقبة، ترميهم يعني تخرجهم وتوصلهم إليها، فكما يأتونها وهم ركبان يرمون جمرة العقبة بتلك الحصيات السبع الملتقطة من المزدلفة. يعني قوله فكما يرمونها، يعني عندما يرمونها، يعني مثل إتيانهم إما ركبانا وإما مشاة يرمون جمرة العقبة كذلك. فالكاف يعني هنا بمعنى عنده كما، يعني عنده عندما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني هنا يستمر وقت التلبية إلى رمي جمرة العقبة. عند الشروع برمي الجمرة يقطع التلبية ويبدأ بالتكبير ولا يلبي بعد ذلك. إذن يرمون جمرة العقبة بتلك الحصيات السبع الملتقطة من المزدلفة، يعني التي التقطوها من مزدلفة. ومن أي مكان التقط الحصى جازة من المزدلفة وغيرها، لكن يعني يستحب أخذها من المزدلفة. قال: لكن يكره أخذها من المرمى والحش، يعني مكان قضاء الحاجة، وكذلك من المسجد. وكما يشرع في الرمي يقطع التلبية ولا يلبي بعد ذلك، عند شروعه بالرمي يقطع التلبية. وقوله يكره أخذها من المرمى، يعني المكان الذي وقعت فيه أثناء الرمي، في المكان يكره أخذها ورميها ثانية. ولكن لو فعلوا ذلك يعتد بالرمي، يعني لو أخذوها من المرمى أو من الحش أو من المسجد يعتد بهذا الرمي، ولكن مع الكراهة التنزيهية. وهنا نذكر دليل أيضا الإسراع عند وادي محسر وسلوك الطريق الوسطى، هذا أيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وقال: وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني توصل إلى الجمرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. نعم. قال: وصورة الرمي أن يقف ببطن الوادي بعد ارتفاع الشمس بحيث تكون عرفة عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة ويرمي حصاة حصاة بيمينه ويكبر مع كل حصاة، ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ويرمي رميا ولا ينقد نقدا. نعم. بيّن هنا المصنف صورة الرمي، كيفية الرمي لجمرة العقبة. قال: أن يقف ببطن الوادي، تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي بعد ارتفاع الشمس، يعني يسن أن يكون الرمي لجمرة العقبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، بحيث تكون عرفة عن يمينه، يعني عن يمين الرامي، ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة أيضا على جهة الندب، يستحب ذلك، ويرمي حصاة حصاة، يعني حتى يستكمل السبع حصيات. والأفضل أن يكون الرمي بيمينه، ويكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة. طبعا التكبير يقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه صفة التكبير. ومر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، ويرفع يديه يعني عند الرمي حتى يرى بياض إبطيه، لأن ذلك أعون على الرمي، وهذا أيضا على سبيل الندب. ويرمي رميا ولا ينقد نقدا، يرمي رميا هذا شرط لصحة الرمي، يعني بحيث يعد رميا، فلا يكفي وضع الحجر في المرمى يعني هكذا يمد إيده ويسقط من دون رمي، هذا لا يكفي، ولا الرمي عن قوس مثلا لا يجزئ هذا الرمي. وقوله ولا ينقد نقدا يعني نقد يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميها بالسبابة، لأن هذا يعني لا يسمى رميا. نعم. قال فإذا فرغ من الرمي ذبح هديا إن كان معه أو ضحى، ثم يحلق الرجل جميع رأسه، هذا هو الأفضل، وله أن يقتصر على 3 شعرات منه أو تقصيرها، والأفضل في التقصير قدر أنملة من جميع شعره، وأما المرأة فالأفضل لها التقصير على هذا الوجه. نعم. فإذا فرغ من الرمي أي من رمي جمرة العقبة ذبح هديا إن كان معه، يعني إن كان معه هدي، أو ضحى، ضحى إن لم يكن يعني عليه هدي أو معه هدي يضحي، ثم يحلق الرجل جميع رأسه يعني جميع شعر الرأس، وهذا هو الأفضل، يعني الحلق هو الأفضل، وله أن يقتصر على 3 شعرات منه، على إزالة 3 شعرات من الرأس أو تقصيرها، يعني الحلق هو الأفضل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أيضا اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، وفي رواية قالها 3 قال والمقصرين، فالحلق أفضل من التقصير. قال وإذا قصر يعني إذا قصر فالأفضل في التقصير قدر أنمل من جميع شعره، يعني لا يقتصر التقصير يعني من جهة واحدة وإنما من جميع شعر الرأس، هذا طبعا في حق الرجل، أما المرأة فالأفضل لها التقصير على هذا الوجه، يعني المرأة عكس الرجل، الأفضل لها التقصير على هذا الوجه، يعني تأخذ قدر أنملة من جميع جوانب شعر رأسها، بل يكره للمرأة الحلق، لأن في حلقها لشعرها بشاعة واستكراها، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، إذن المرأة الأفضل لها التقصير وتقصر قدر أنملة من أطراف شعر رأسها. نعم. قال ويكون حال الحلق مستقبل القبلة مكبرا، ويبدأ الحالق بشقه الأيمن ويدفن شعره، والحلق ركن لا يتم الحج إلا به، ويبقى محرما إلى أن يأتي به، ومن لا شعر له أمر الموسى على رأسه. نعم. ويكون يعني والأفضل أن يكون المحلوق حال الحلق أو حال التقصير مستقبل القبلة، يكون مستقبل القبلة مكبرا، يستقبل القبلة ويكبر أثناء الحلق، ويبدأ الحالق بشقه الأيمن، هذا أيضا على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، لأنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للحلاق احلق، وأشار إلى جنبه الأيمن ثم الأيسر، ويدفن شعره يعني الشعر المنفصل بالحلق أو بالإزالة، يستحب أن يدفنه كسائر أجزاء الإنسان المنفصلة منه حال الحياة، يستحب دفنها تكريما له. قال: والحلق ركن لا يتم الحج إلا به. الحلق ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا بالإتيان به، ويبقى يعني الشخص محرما إلى أن يأتي به، إلى أن يأتي بالحلق، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فسر قضاء التفث بحلق الرأس. إذن حلق الرأس، الحلق ركن من أركان الحج. قال: ومن لا شعر له أمر الموسى على رأسه، يعني مثل الأصلع أو الذي حلق رأسه قريبا يعني ولم ينبت له شعر، فهنا يستحب له إمرار الموس على رأسه. هذا أيضا على جهة الندب، على جهة الندب وليس على سبيل الوجوب. نعم. قال: ثم يأتي مكة في يومه فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويبقى محرما إلى أن يأتي به، وصفته كما تقدم. نعم. ثم يعني بعد هذا التحلل، طبعا بعدما رمى جمرة العقبة وحلق حصل التحلل الأول، يحصل بذلك التحلل الأول. طبعا الذبح لا مدخل له في التحلل عند الشافعية، لكن هو الأفضل هكذا يعني الترتيب، تقدم أنه يرمي وإن كان معه هدي يعني يذبح ثم يحلق. ثم بعد هذا يأتي مكة في يومه، يعني في اليوم الذي تحلل فيه، فيطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به، ويبقى محرما إلى أن يأتي به، يعني حتى لو بقي أعواما يبقى على إحرامه حتى يأتي بهذا الركن، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: والإجماع على أن المراد به طواف الإفاضة، وصفته كما تقدم، يعني صفة طواف الإفاضة كما تقدم سابقا في كيفية الطواف من الإتيان بالشروط والسنن والكيفية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.